الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب. 9 الضاد: ويجب الحرص على إظهارها وما تتصف به من إطباق إذا وقعت ساكنة قبلتها، نحو أفضتم، لئلا تدغم فيها لتقاربهما في المخرج، أو قبل طاء، نحو اضطر، لئلا تدغم فيها لتقاربهما مخرجا كالتاء. كما يجب الحرص على ما تتصف به من استطالة وإظهار إذا وقعت قبل ظاء، نحو أنقض ظهرك، لئلا تشتبه بها في النطق أو تدغم فيها لتقاربهما مخرجا واتفاقهما صفة فيما عدا صفة الاستطالة الخاصة بالضاد دون الظاء. 10 الطاء: ويجب الحرص على ما تتصف به من جهر وشدة واستعلاء وإطباق دون قلقلة إذا وقعت قبل تاء مضمومة، نحو أحط، أو مفتوحة، نحو بسطت، لئلا تدغم فيها إدغاما كاملا لاتحادهما في المخرج، وإن كان هذا يعتبر إدغاما ناقصا لما فيه من بقاء صفات الطاء ظاهرة عدا القلقلة كأحد الوجهين الجائزين في قاف نخلقكم. 11 الظاء: ويجب الحرص على ما تتصف به من صفتي الاستعلاء والإطباق، كما يجب إظهارها خصوصا إذا وقعت قبل التاء، نحو أوعرتا، لئلا تضغم فيها لتقاربهما مخرجا. 12 الغين: ويجب الحرص على سكونها إذا وقعت قبل مستعل مثلها، نحو المغضوب. 13 الكاف: ويجب الحرص على ما تتصف به من شدة خصوصا إذا وقع بعدها غير شديد، نحو نكر، أو تكررت، نحو بشرككم. 14 اللام: وفيما عدا لفظ الجلالة منها السابق حكم اللام الواقعة فيه في الدرس 20 يجب الحرص على ما تتصف به من استفال وما يترتب على ذلك من النطق بها واضحة مرققة دائمة خصوصا إذا ابتدأ بها، نحو لله الأمر، لئلا تختفي فيما بعدها من الحروف أو وقعت محركة قبل نون، نحو لنا، لئلا تنقلب نونا مثلها، أو ساكنة، نحو جعلنا، لئلا تضغم فيها لتقاربهما في المخرج والصفات فيما عدا الانحراف الخاص باللام دون النون، أو وقعت اللام قبل مفخم، نحو وليتلطف، وعلى الله، ولا الضالين، لئلا تفخم مثله فيزول استفالها. 15 الميم: ويجب الحرص على ما تتصف به من استفال وترقيق خصوصا إذا وقعت قبل مفخم، نحو مخمصة، مرض، لئلا تفخم مثله فيزول استفالها. 16 النون: ويجب الحرص على سكونها إذا وقعت بين حرفين حلقيين، نحو أنعمت، لئلا تخفى في الثاني منهما لضعفها، أو تتحرك للتخلص مما بعدها فيزول السكون. 17 الهاء: ويجب الحرص على تصفيتها وإظهارها إذا وقعت بعد ياء، نحو عليهم، أو تكررت، نحو جباههم، لئلا تختفي بعد الياء أو عند تكررها لضعفها. الفرق بين الضاد والظاء. وأما الفرق بين الضاد والظاء فإنه من حيث المخرج عبارة عن أن الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مما يلي الأضراس العليا أي منهما معا، وأما الظاء فتخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا على ما تقدم تفصيلا في مخارج الحروف. ومن حيث الصفة فإن الضاد مستطيلة والظاء ليست كذلك. مواد الظاء الواردة في القرآن. وإذا أردت تحديد المواد الواقعة فيها الظاء لتعرف أن الواقع فيما عداها ضاد، فاعلم أن الظاء غير المستطيلة تقع في القرآن في 30 مادة متفق عليها، ومادة واحدة مختلف فيها. فأما المواد المتفق عليها فهي حسب ورودها في الجزرية كما يلي: 1- مادة الظعن بمعنى الرحيم في يوم ظعنكم فقط. 2- مادة الظل ضد الشمس والحر نحو لا الظل ولا الحرور. 3- مادة الظهيرة أي منتصف النهار في من الظهيرة بالنور وحين تظهرون بالروم فقط. 4- مادة العظمة نحو وهو العلي العظيم. 5- مادة الحفظ نحو وإنا له لحافظون. 6- مادة اليقظة ضد النوم في وتحسبهم أيقاظا فقط. 7- مادة الإنذار بمعنى التأخير نحو إنك من المنظرين. 8- مادة العظم المقابل للحم نحو فكسونا العظام لحما. 9- مادة الظهر المقابل للبطن نحو إلا ما حملت ظهورهما. ومنها الظهار بمعنى التحريم نحو يظاهرون من نسائهم. 10- مادة اللفظ بمعنى الطرح في ما يلفظ من قول فقط. 11- مادة ظهر مجردة أو مزيدة بمعانيها المختلفة كالوضوح والبيان نحو ما ظهر منها وما بطن ظهر الفساد أو الغلبة والانتصار نحو فأصبحوا ظاهرين أو الاطلاع والإحاطة نحو أظهره الله عليه أو المناصرة والمعاونة نحو وظاهروا على إخراجكم والملائكة بعد ذلك ظهير وغير ذلك من المعاني التي تدل عليها هذه المادة. 12- مادة اللظى أي النار في إنها لظى نارا تلظى فقط. 13- مادة الشواظ أي اللهب الذي لا دخان فيه في شواظ النار فقط. 14- مادة الكظم نحو وهو كظيم. 15- مادة الظلم نحو ولا يظلم ربك ربك أحدا. السادس عشر مادة الغلظة ضد الميم نحو غليظ القلب. السابع عشر مادة الظلمة نحو أو كظلمات. الثامن عشر مادة الظفر بضم الظاء في كل ذي ظفر فقط. التاسع عشر مادة الانتظار نحو إنا منتظرون. العشرون مادة الظمأ أي العطش نحو لا يصيبهم ظمأ. الحادي والعشرون مادة الظفر بفتح الظاء أي النصر في من بعد أن أظفركم فقط. الثاني والعشرون مادة الظن نحو بل ظننتم. الثالث والعشرون مادة الوعظ نحو وهو يعظه. إلا عظيم بالحجر فإنها بالضاد. الرابع والعشرون مادة ظلة التي تفيد اتصاف الاسم بالخبر طول النهار إذا لم يتصل بها شيء نحو ظل وجهه فنظل لها عاكفين. أو اتصل بها تاء المخاطب المفرد نحو ظلت عليه عاكفا. أو تاء جماعة المخاطبين نحو فظلتم تفكهون. أو واو الجماعة نحو فظلوا فيه يعرجون. أو تاء التأنيث نحو فظلت أعناقهم. أو نون النسوة نحو فيظللن رواكد. الخامس والعشرون مادة الحظر بمعنى المنع في محظورا بالإسراء فقط. السادس والعشرون مادة الاحتضار في كهشيم المحتضر فقط. السابع والعشرون مادة الفظاظة بمعنى الشدة في ولو كنت فظا فقط. الثامن والعشرون مادة النظر نحو إلى ربها ناظرة سوى يومئذ ناظرة بالقيامة ونظرة وسرورا بالدهر ونظرة النعيم بالمطففين فإنها بالضاد. التاسع والعشرون مادة الغيظ نحو قل موتوا بغيظكم سوى وغيظ الماء بهود وما تغيظ الأرحام بالرعد فإنهما بالضاد. الثلاثون مادة الحظ بمعنى النصيب نحو لذي حظ عظيم. أما الحظ على الطعام نحو ولا يحض على طعام المسكين فإنها بالضاد. وأما المادة المختلف فيها فقرأت بالضاد المستطيلة كما هي قراءة حفص وبالضاء غير المستطيلة في بدنين بالتكوير وفيها يقول الجزري وفي بنين الخلاف سامي. وما عدا ذلك من المواد الواردة في القرآن المحتملة لأن تقرأ بالضاد أو الضاء فإنها بالضاد اتفاقا نحو ضل منضوب فاقض ما أنت قاض. أسئلة: واحد، ما المراد باستعمال الحروف؟ وما هي الحروف التي تجب مراعاة بعض صفاتها؟ وما الصفات التي تجب مراعاتها في كل منها؟ وما وجه التنبيه على مراعاتها في كل من هذه الحروف؟ 2- ما الفرق بين الضاد والظاء، وما مواد الظاء الواردة في القرآن المتفق عليها والمختلف فيها؟ تمارين: اقرأ أول سورة الحشر إلى قوله تعالى: أولئك هم الصادقون، وبين ما يحتاج من الحروف إلى مراعاة بعض صفاته مع بيان هذه الصفات ووجه مراعاتها في هذه الحروف بالذات. بين ما في الكلمات الآتية من الضاد والظاء كل على حدة: ولتنظر نفس والبغضاء، وظاهروا على إخراجكم الظالمون، غضب الله عليهم ومن أظلم، الفوز العظيم فأصبحوا ظاهرين. 3- مثل لكل من الحروف التي تجب مراعاة بعض صفاتها بثلاثة أمثلة، ولكل من الظاء والضاد بثلاثة أمثلة من مواد مختلفة. الدرس 23 في الوقف والابتداء. أهمية الوقف والابتداء وفوائدهما والأصل في ذلك. الوقف والابتداء من أهم موضوعات التجويد التي لا بد للقارئ من معرفتها ومن مراعاتها في قراءته ما أمكن، ومن إحاطته بالعلوم التي تبصره بهما وتجعله قادرا على تمييز ما جاز منهما مما لم يجز، كعلوم التفسير وأسباب النزول والرسم العثماني وعد الآي والنحو والبلاغة، وذلك لما للوقف والابتداء من فوائد كثيرة للسامع والقارئ تتلخص في أمرين: أحدهما إيضاح المعاني القرآنية للمستمع كلما كان القارئ أقدر على تحري ما حسن من الوقف والابتداء في قراءته وما يوضح المعنى المراد وكلما حرص على ذلك، والثاني دلالة وقف القارئ وابتدائه على مدى ثقافته بعلوم القرآن واللغة، ولذلك يتفاوت القراء في تقدير درجات الوقوف جودة ورداءة تبعا لتفاوتهم في فهم القرآن ومقدار إحاطتهم بهذه العلوم. وقد أدرك المتقدمون ما للوقف والابتداء من أهمية وفوائد، حتى إنهم كتبوا كتبا خاصة بهما ككتابي التمهيد في الوقف والابتداء لابن هشام ومنار الهدى وغيرهما. والأصل في أهمية الوقف والابتداء ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث من أنه كان يقف على رؤوس الآي، وأنه كان يقطع قراءته فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقف، ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ويقف، وهكذا. وأنه كان يقر أصحابه على مثل ذلك ويعلمه لهم. وأن عليا كرم الله وجهه سئل عن معنى قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، والوقف هو حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم المستمع وفخر العالم. حكم الوقف شرعا: ثم إنه لا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ولا وقف حرام يأثم القارئ بفعله، وإنما يرجع وجوب الوقوف وتحريمها إلى ما يقصده القارئ منها، وما يترتب على الوقف والابتداء من إيضاح المعنى المراد أو إيهام غيره مما ليس مرادا. وكل ما ثبت شرعا في هذا الصدد هو سنية الوقف على رؤوس الآي وكراهة تركه عليها وجوازه على ما عداها ما لم يوهم خلاف المعنى المراد. تعريف الوقف والوصل والسكت والقطع ومحل كل منها. والوقف لغة الحبس والكف، واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها مقدارا من الزمن مع التنفس وقصد العودة إلى القراءة في الحال، ويكون في آخر السورة وفي آخر الآية وفي أثنائها، ولا يكون وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما كالوقف على إن في فإن لم يستجيبوا لكم بهود. وقد يوجد وقفان متعاقبان في لفظين متواليين، إذا وقف على أحدهما لم يجز الوقف على الآخر، وهو ما يعرف بين القراء بتعانق الوقوف وتعاقبها، وذلك نحو لا ريب فيه بالبقرة: جزاء أعداء الله النار فصلت. فإنه يجوز الوقف في الأولى على كل من ريب وفيه، وفي الثانية على كل من لفظ الجلالة ولفظ النار، فإن وقف على أحدهما لم يجز الوقف على الآخر هذا، ولا يكون الابتداء إلا بمتحرك، كما لا يكون الوقف في الأصل إلا بالسكون المحض، وقد يكون بالروم أو الإشمام في الأحوال السابق بيانها في الدرس 18. وضد الوقف الوصل، أي وصل الكلمة بما بعدها دون تنفس، ويشبه الوقف السكت، وهو لغة المنع، واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها مقدارا قصيرا من الزمن قدر حركتين دون تنفس، مع قصد العودة إلى القراءة في الحال، ولا يكون على ألف عوجا ومرقدنا ونون من راق ولام بل ران اتفاقا. وبين الأنفال وبراءة وعلى هاء مالية على أحد الأوجه الجائزة فيهما كما تقدم في أول الكتاب، ولا يكون في غير تلك الكلمات ولا في وسط الكلمة أبدا. ويشبه الوقف أيضا القطع، أي انتهاء القراءة، والقطع لغة الفصل والإزالة، واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها مقدارا طويلا من الزمن مع التنفس دون قصد العودة إلى القراءة في الحال، ولا يكون إلا في آخر السور أو رؤوس الآية على الأقل. فإذا عاد القارئ بعده إلى القراءة استحب له أن يستعيذ بالله عملا بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أقسام الوقف في ذاته وتعريف كل منها ووجه تسميته باسمه وحكمه. ثم إن الوقف ينقسم في ذاته إلى ثلاثة أقسام: اضطراري واختباري بالباء الموحدة، واختياري بالياء المثنى. فأما الوقف الاضطراري فهو ما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب ضرورة ملجئة إليه كالعطاس وضيق النفس، وسمي اضطراريا لأن سببه الضرورة والاضطرار، وحكمه أنه يجوز للقارئ الوقف على أي كلمة حتى تنتهي الضرورة التي دعته إليه، ثم يعود إلى الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها ويصلها بما بعدها، ويستمر في قراءته إن صلح الابتداء بما وقف عليه، وإلا فبما قبله مما يصلح الابتداء به. وأما الوقف الاختباري فهو أن يقف القارئ على كلمة ليست محلا للوقف عادة في مقام التعليم لبيان حكمها من حيث القطع والوصل والحذف والإثبات ونحو هذا، أو للإجابة على سؤال طلب إليه به بيان شيء من ذلك، وسمي اختباريا لحصوله في بعض أحواله إجابة على اختبار، وحكمه الجواز على أن يعود إلى ما وقف عليه فيبتدئ به ويصله بغيره مما بعده، ويستمر في قراءته إن صلح الابتداء بما وقف عليه، وإلا فبما قبله مما يصلح الابتداء به كالوقف الاضطراري تماما. وأما الوقف الاختياري فهو أن يقف القارئ على كلمة باختياره دون عروض ضرورة مرجئة للوقف، ولا تعليم حكم من الأحكام، ولا إجابة على سؤال يتطلبه، وسمي اختياريا لحصوله بمحض اختيار القارئ دون ضرورة ولا إجابة على اختيار، وحكمه أنه قد يعود إلى الابتداء بما وقف عليه فيصله بما بعده، أو يبتدئ بما بعد الكلمة التي وقف عليها على ما سيأتي بيانه تفصيلا. أقسام الوقف الاختياري. ثم إن الوقف الاختياري ينقسم إلى أربعة أقسام: تام وكاف وحسن وقبيح، لأنه إما أن يتم الكلام في ذاته ولا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى فهو التام، وإما أن يتم الكلام في ذاته ويتعلق بما بعده معنى لا لفظا فهو الكافي، وإما أن يتم الكلام في ذاته ويتعلق بما بعده لفظا ومعنى فهو الحسن، وإما ألا يتم الكلام في ذاته فهو القبيح، وإما أن يتم الكلام ويتعلق بما بعده لفظا لا معنى وهو الصورة العقلية التي لم تذكر فلا وجود لها في الواقع، إذ لا يوجد كلام متعلق بما بعده في اللفظ دون المعنى، لأن تعلق الكلام بما بعده في اللفظ يقتضي تعلقه به في المعنى من باب أولى. والمراد بالتعلق في المعنى معروف، وهو ما يرجع فيه إلى علم التفسير والبلاغة ونحوهما. والمراد بالتعلق في اللفظ التعلق الإعرابي الذي يرجع فيه إلى القواعد النحوية، وإليك بيان أنواع الوقف الاختياري بالتفصيل فيما يلي. تعريف الوقف التام ووجه تسميته تاما وصوره وحكمه. أما الوقف التام فهو الوقف على كلام تام في ذاته غير متعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، وسمي تاما لتمام الكلام به واستغنائه عما بعده، ويوجد غالبا في أواخر السور وأواخر القصص، كالوقف على الرحيم من قوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم في مواضعها الثمانية بالشعراء لانتهاء الكلام عندها عن قصة والبدء في قصة أخرى، وعند انقطاع الكلام على موضوع معين للانتقال إلى غيره، كالوقف على تعلمون من قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون بالبقرة، لأنه نهاية الكلام على أحكام الطلاق وما بعده بدء في سرد أحكام أخرى. وصوره أربعة: لأنه قد يكون على رؤوس الآية كالمثالين السابقين، أو قريبا من رأس الآية كالوقف على قوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم بالبقرة، أو في وسط الآية كالوقف على قوله تعالى كما يعرفون أبناءهم بالأنعام، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم بالنساء، وعلى قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة بالنساء أيضا، لأن هذا الجزء من الآية قد أنزل في وقت غير الذي أنزل فيه الجزء الآخر منها، وهو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، على ما ذكره النيسابوري أو قريبا من أول الآية نحو مريبا لعنه الله وعليها ما اكتسبت. وهذا الوقف على كل حال هو أقل الوقوف الجائزة ورودا في القرآن، بينما هو أعلاها مرتبة، وحكمه أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. انتهى الوجه الأول.